مين يا صديقي كان يموت من الشجين؟ كمان مصر ما غيرش في حد يموت لا إله إلا الله. كيف حالكم؟ أظن أتمنى الحديث عن جماعة النساء وبينا أن الأصل في الجماعات هي جماعات رجالية وليست نسائية. فإذا طرأت حالة ماذا أن يجتمع النسوة في بيت أو في مقر ويصلون جماعة لا بأس أن ينصبوا إماما، أما أن تصبح إمامة راتبة في بعض الفضاءات الجامعية أو التربوية وجماعات نسائية راتبة هذا ليس من السنة وهذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. نأتي إلى الفقرة أخرى، الفقرة الثانية من أحكام الإيمان إن شاء الله. نقول الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله الذي لقب بمالك الصغير، قال: ويقرأ مع الإمام فيما يسر فيه، أو يقرأ مع الإمام فيما يسر فيه أو فيما يسر فيه، كلاهما صيام، ولا يقرأ أو لا ولا يقرأ معه فيما يجهر فيه أو يجهر فيه. يعني إذا أصر الإمام نقرأ معه، يجوز للمأموم أن يقرأ وراء الإمام إذا أصر الإمام، أما إذا جهر الإمام فعلى المأموم أن يسكت وأن ينصت. فنرى الأدلة أساسا عملا بقوله تعالى: وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وجمهور أهل العلم ذهبوا إلى أن هذه الآية نزلت في الصحابة، يعني تنهى الصحابة عن القراءة في الصلاة وراء النبي صلى الله عليه وسلم، فأمرهم ربهم سبحانه وتعالى بأن ينصتوا وأن يستمعوا للإمام. معلق على هذه الجملة قضية الإصرار مع الإمام أو القراءة في السرية والإنصات في الجهرية، المشهور في المذهب أي المذهب المالكي، المشهور في المذهب المالكي أن الإمام يحمل عن المأموم القراءة في الصلاة كلها، القراءة في الصلاة كلها لا فرق بين فاتحة الكتاب وغيرها، لا فرق بين فاتحة الكتاب وغيرها. في السرية والجهرية، يعني في الصلوات السرية والجهرية، في السرية والجهرية، لكنه يجب عليه الإنصات في الجهرية، لكنه يجب عليه الإنصات في الجهرية، ويندب له في السرية أن يقرأ، ويندب له في السرية يعني في الصلاة السرية أن يقرأ. فاصل فإن قرأ في الجهرية فقد فعل مكروها. قال ابن العربي في العارضة، الإمام القاضي أبو بكر ابن العربي، وكتابه هذا مررنا به مرارا، هو عارضة الأحولي في شرح السنن الترمذي، وثم كذلك شرح آخر الترمذي اللي هو تحفة الأحولي في شرح السنن الترمذي، إيه المباركة فوري هذا الهندي. قال في العارضة هذا ابن العربي رحمه الله: والصحيح وجوب القراءة عند السر، والصحيح وجوب القراءة عند السر، يعني خالف المشهور في المذهب، أو في المذهب أنه يندب يستحب القراءة في السرية، هو قال يجب، قال والصحيح وجوب القراءة عند السر لقوله صلى الله عليه وسلم، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، كما في الحديث المشهور، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، ولقوله للأعرابي اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ولقوله للأعرابي اقرأ ما تيسر معك من القرآن، وتركه في الجهر، يعني وجوب القراءة عند السر ووجوب الترك في الجهر، واضح؟ هذا هو الأصل ما رجحه ابن العربي. ما هو دليل الإنصات في الجهرية؟ ما الذي استند عليه العلماء القائلين بوجوب الإنصات، يعني وجوب السكوت والاستماع إلى الإمام في الجهرية؟ نعم، لكن فيما نبدأ بالأصل الأول اللي هو القرآن، الآية التي ذكرتها وإذا قرأ القرآن. إذن ودليل الإنصات في الجهرية قوله تعالى في سورة الأعراف، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وإذا قرئ القرآن، قرئ الهمزة على ألف مقصورة مثل الياء، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا بالصاد لعلكم ترحمون. وحديث أبي موسى الأشعري في مسلم وأبي داود، وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا، وحديث ابن ماجة عن جابر الذي ضعفه الكثير من أهل العلم وحسنه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان له إمام من كان له إمام فقراءة فإن قراءة الإمام عفوا فإن قراءة الإمام له قراءة فإن قراءة الإمام له قراءة وكما تعلمون أن أحبتي في الله الأمر بالإنصات للإمام متفق عليه عند جمهور العلماء ولكن الخلاف في قضية الاستثناء هل نستثني من هذا الإنصات واستثناء من الوضع في الوضع إلا بفتيحة الكتاب هذا جعل الخلاف من أهل العلم العامة في المذهب المالكي ليس ثمة استثناء وطعن في هذا الحديث ورأوا أن الزيادة هذه من أبي هريرة ممكن ثم زيادة وإدراج شيء من هذا القبيل وهو قول صحابي لم يرفعه الكثير من كبار علماء المالكية وطعنوا فيه في رفعه يعني حقيقة لما تتأمل في كلمة ابن عربي أظن حتى نفس الشيء ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لا يعقل أن الإنسان يقرأ مع الإمام فيما يجهر به لأن الإنسان سبحان رب العظيم يقرأ القرآن ويستمع بأذنيه ويستوعب بقلبه فكيف يستطيع أن يستمع إلى القرآن وأن ينصت وأن يحصل الأجر والثواب الذي ينتج عن هذا الإنصات وهذه التلاوة بهذه اللخبطة وبهذا التشويش وبهذا اللبس الإمام يقرأ وأنت تقرأ لا تستطيع أن تسمع الإمام ولا أن تسمع نفسك يعني ما تحصل حتى شيء واضح؟ الإمام يقرأ في الجهنم وأنت تقرأ ماذا ستسمع؟ خاصة في عصرنا نحن المصطح والمضخمة الصوت الكهربائية يعني لا يترك لك المجال صوت الإمام هذا الضخم العظيم القوي في المسجد أن تقرأ لنفسك وأن تسمع نفسك فلا أنت حصلت تلاوتك ولا انتفعت بها ولا استمعتها ولا أنصت إليها ولا استفدت وأن أنصت واستمعت إلى تلاوة الإمام وهذا بالطبع لا يعقل فدين الله يسر والعموم الأدلة اللي ذهب إليه المالكية وليس هذا باب التعصب يبين أن الراجح أنه على المأموم أن ينصت إذا جهر الإمام هذا هو الأصل والآية الكريمة واضحة وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون وكذلك الحديث ذكرناه من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة أو قال وإذا قرأ كتاب في مسلم فأنصتوا وكلها تبين أنه الراجح والله أعلم الإنصات والاستماع وعدم مشاركة الإمام في التلاوة لأنه ثبت ذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أن بعض الصحابة قرأ معه في صلاة الجهرية فبعد أن قضى صلاته قال ما لي أنازع القرآن يعني من الذي ينزعني يعني أحس بأنه ثم من الصحابة من يقرأ معه فنهاهم عن التلاوة ونزل قوله تعالى في هذا الخصوص يعني في هذه النازلة وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون ما قالش فاستمعوا فقط لا وأنصتوا فكيف يستمع المأموم وكيف ينصت بقلبه وعقله ولبه وجوارحه إلى كلام الله عز وجل الذي يتلوه الإمام وهو يقرأ مع الإمام يعني في العملية في غاية العصر ثم المخرج الآن اللي عند المذاهب أخرى النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون ثبت في السنة أنه كان عنده سكتات كان يسكت بعد أن يكبر ويسكت بعد أن يقرأ الفاتحة ويسكت بعد أن يقرأ الصورة قبل الركوع فثم الكثير من الأئمة يسكتون بعد تلاوة الفاتحة ويتركون مهلة حتى يقرأ من وراءهم هذه الفاتحة المأمور بها واضح؟ الإمام ابن العربي قال وإذا لم يسكت الإمام ماذا نصنع؟ أجنح وما حابش يسكت الإمام نضربوه نفرض عليه يعني السكوت فإذا كان سكت الإمام لا بأس لك أن تقرأ الفاتحة يعني موليون رأيوا الخلاف يعني الدليل زاد معتبر ما يستهينش به واحد الدليل المخالف ولكن إذا لم يسكت الإمام كما معنا نحن آمين بسم الله الرحمن الرحيم يدخل طول في الصورة ما يخليكش النفس لا يترك لك ولو فصحى حتى تقرأ آيتين من سورة الفاتحة، فيسقط عنك هذا الأمر، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فالإنسان ينصت ويتدبر ويخشع ويتأمل في كلام الله عز وجل أحسن وأفضل من أنه يقرأ على الإيمان، فلا ينتفع بتلاوته ولا يستفيد من تلاوته. تفضل. إذا أمرك المأمون الإمام وقد أتم ذلك يقرأ السورة، إذا كان دخل في قراءة السورة ولم يسقط فكيف ستقرأ هذه الفاتحة؟ تسقط عنك. دليل أن الفاتحة هي ليست ركن ركين أو عظيم مثل الركوع والسجود، أن المأموم إذا كان مسبوقا وأدرك الإمام في حالة الركوع تسقط عنه في تلاوة الفاتحة، لأنه أقل ركنية. فإذا أدركت الإمام وهو راكع توقف تقول لا يجب علي أن يأتي بالفاتحة، لحلت ولا ربطت، يلزمني نقرأ الفاتحة، ولا لا يعتد بهذه الركعة. من قال هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم قال: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. سبحان الله، الحمد لله، يعني مجال واسع. فما دام أدركت الركوع ووضعت يديك على ركبتيك تويتين إن شاء الله وسطحت ولو تسبيحة واحدة فقد أدركت الركعة، ولو لم تقرأ الفاتحة ولم تقرأ الصورة فالرؤية تدرك الركعة بالركوع الكامل مع سجدتيها. واضح؟ هذه هي الركعة. فإذا تسقط عن تلاوة الفاتحة ولا حرج عليه. شيخ، يعني أحيانا يتأثر المأموم يعني بقراءة الإمام، كل ما يقرأ الإمام يعني يحفظه، يعني يتابع الإمام بشفتيه، يعني هل إذا رفع صوتها قليلا ودخل في تشويش ممكن على من بجانبه يولي فيه إذاية. وقد لاحظنا هذا في صلوات التراويح، الكثير من الإخوة يلبس عليهم الشيطان حتى يدخل في الرياء، يسقط في التظاهر والسمعة مين اللي هو يحفظ، يبدأ يتمتم وكذا ويبدأ يقرم على الإمام. لم نأمر بهذا، هذا الأصل فيه أنه بدعة، لم يثبت أن الصحابة كانوا يقرؤون مع النبي صلى الله عليه وسلم. يقرأ الفاتحة كما قلت لك على رأي الخلاف، يقرأ مع الفاتحة ممكن أن قول وعظم، أما في غير الفاتحة لا مجال أن يقرأ مع الإمام. رب العالمين أمر بالاستماع والإنصات، الثالثة ممنوعة، واضح، وهي القراءة مع الإمام. واضح؟ خاصة عموم الأدلة اللي مرينا عليها الآن، فهي تؤكد يعني كراهة القراءة مع الإمام فيما يجهر فيه الإمام. واضح؟ هذا والله أعلم. به نأتي إلى عنصر آخر إن شاء الله بعد هذه المسألة. الفقرة الثالثة: قالوا من أدرك ركعة فأكثر فقد أدرك الجماعة، ما كنا نتحدث عنه، فليقضي بعد سلام الإمام ما فاته على نحو ما فعل الإمام في القراءة. وأما في القيام والجلوس ففعله كفعل الباني المصلي وحده. هذه قاعدة عن المذهب المالكي، أنه يقضي الأقوال ويبني في الأفعال، لو نرى تفصيلها. الإنسان المسبوق يقضي الأقوال، ما فاته يقضيه كما هو، فتتك ركعة بالفاتحة والصورة جهر تأتي بها فاتحة وصورة جهر كما هي، عملا بحديث وإن كان أعله بعض العلماء: فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. وهذا فأتموا الصحيح، والأخرى الرواية الضعيفة فقضوا. فعند من مالك الرواية هذه يقبلها، وجمع بين النصين، وهذا الأولى والأحسن والأفضل، فجمع بين النصين ورى بأن القضاء يكون في الأقوال اللي هي فتحة والصورة، والبناء يكون في الأفعال، وسنرى تفصيلا إن شاء الله. نعيد: ومن أدرك ركعة فأكثر فقد أدرك الجماعة. هذا عملا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. قال: فليقضي بعد سلام الإمام. بعد سلام الإمام، وبعد سلام الإمام نهو الأول والثاني، هنا مسألة خلاف لها، سنرى إن شاء الله. مرة تكون عنده سجود قبلي أو بعدي، ماذا تصنع؟ بعدي خاصة، قبل ما فيه السلام، بعدي. فثم من يرى بأنه إذا سلم الإمام قم يوقف ويواصل صلاته، وثم من يرى لا، قل لك الصلاة لم تكثر من بعد. واضح؟ ويستدل بدليل قوي: إن من جعل الإمام ليؤتم به. قل لك أنت ما زلت سجين الإمام، والإمام زال عنده سجدتين، ولو أنك ما تقتديش به وأنت مسبوق، لأنك يعني تترك هاتين السجدتين حتى تتم أنت بصلاتك ثم تأتي بها بعد أن تقضي ما فاتك، لا بأس. أما ما دمت مقتديا بالإمام وسجين الإمام فعليك أن تلتزم بالجلوس حتى تحافظ على النسق العام تاع الجماعة. تصور إمام ساجد والآخر واقف، ثم اختلال، ثم اختلاف، وديننا امرنا بوحده الصف وجمع الكلمه ونبذ الفرقه والاختلاف. سنرى هذا التفصيل ان شاء الله موجود حتى الخلاف في المذهب. الشيخ احمد الطحطاوي عنده رساله جميله، احكام سجود السهو في ترقيع الصلاه، رساله جميله انصحكم بشرائها. احكام سجود السهو رساله صغيره تعمل دينار ونصف دقيق وضاع، كتبها الشيخ احمد الطحطاوي هذا المصري من الصعيد الله يبارك فيه، الذي اشتغل بالعديد من الكتب وعنده كتاب الميسر للفقه المالكي كمختصر، رجل فاضل كثر لهم امثاله، وهو عارف بالسنه وعنده بعيد عن التعصب الحمد لله، يعني يتبع ما رجح من الاحكام والاقوال. به نعود نكتب تعليق شيخنا على هذا الامر. صلاه الجماعه سنه مؤكده في المذهب بخلاف من ابن حزم يراها واجبه رحمه الله، وحتى بعض الحنابل يراها واجبه موجود. صلاة الجماعة سنة مؤكدة في المذهب، يعني في المذهب المالكي. والاثنان جماعة، يعني تنعقد الجماعة باثنين، يعني يقف رجل ومعه واحد آخر تسمى جماعة لك. والاثنان جماعة، ثم من اشترط أكثر من اثنين. والاثنان جماعة لكن أداءها في المسجد، لكن أداءها في المسجد ليس كأدائها في غيره، ليس كأدائها في غيره. هذا نرد بها اللبس اللي موجود عند بعض الناس، يصلي مع زوجته وأولاده حتى لا يفلت ولا يفرط في الشوط الثاني بتاع المقابلة الرياضية الهامة العزيزة على قلبه، ولا حتى لا يفوت المسلسل. نقول له لا، صحيح يا جماعة في البيت، ولكن لا، لن تحصل فيها وبها 27 درجة كما في بيت الله عز وجل. ثمة فرق كبير. يا رب العالمين سبحانه وتعالى قال في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال. رجال لا تليهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوم تتقلب فيه القلوب والأبصار، الآيات. فبنيت رفعت بيوت رب سبحانه وتعالى لإقامة الذكر، لإقامة الصلوات أساسا. ونحن من فضل الله علينا أنك لا تجد أمة من الأمم ولا ملة من الملل تصلي مثل صلاتنا. نحن أعظم أمة نعبد الله عز وجل، نعبد الله عبادة عظيمة وعبادة جليلة وعبادة شرعية توافق ما جاء في الوحي من الله عز وجل وعن طريق رسله. نحن الأمة الوحيدة التي تصلي يوميا لله عز وجل، والتي تركع وتسجد كما ركع وسجد الأنبياء والمرسلون في السابق. تنظر إلى النصارى كيف يصلون يوما واحدا يوم الأحد وصلاتهم خالية من الركوع والسجود، إنما هي أناشيد وأغاني وترانيم وتسبيحات وكلمات فارغة، وبعد ذلك يعودون إلى بيوتهم. أين الركوع والسجود؟ لا وجود له. كذلك نفس الشيء بالنسبة لليهود، يصلون يوم السبت فقط. أما أهل الإسلام فهم الملة والأمة الوحيدة في هذا الكون التي تصلي صلاة الأنبياء كما جاءت عن الأنبياء والمرسلين. هذه من نعم رب سبحانه وتعالى والله التي يفخر بها الإنسان، فنقول الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. بعض مرة الفرنسيين رأوا أهل الإسلام يصلون فاستغربوا، قالوا سبحان الله أنتم تصلون كثيرا كثيرا، ما هذا؟ استغربوا هذا الأمر، يعني كل شوي تسمع الأذان الله أكبر، ما يعني تأثر بهذه العيشة وبهذه الطريقة وبهذا المنهج وهذا السلوك وهذه السنن. أمر عجيب سبحان الله، يعني انظر ما بين الظهر والعصر ساعات قليلة، بين المغرب والعشاء والصلوات والأذان. فهذا يبين أن الأمة الإسلامية هي أمة متدينة، أمة عابدة، أمة من فضل الله لا ولن تجد فيها الأزمة الروحية والأمراض النفسية وهذا الخلل الموجود عند الناس. وإذا تلقى الآن أمراض وتلقى مشاكل فبسبب تقصيرنا في إقامة هذه الصلاة كما يحب رب الأرض والسماء. رب العالمين سبحانه وتعالى قال إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. إذا وجدت إنسانا قد تورط في المعاصي وسقط في المخالفات ولم تنهه صلاته كما ذكر ربنا وكما بين الله سبحانه وتعالى في كتابه، فاعلم ان العله في هذا المصلي وليست في كتاب الله وليست في سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني لما قال ربي تنهى إذن نحن لم ننتهي بهذه الصلاة ولم ننتفع بها بسبب أننا مرضى، أننا مقصرون. كما إنسان يأخذ أدوية مضادات حيوية من عند الطبيب فيقول له تأخذ هذه الحبة الأولى القرص الأول صباحا بعد فطور الصباح، ثم في منتصف النهار بعد الغداء تأخذ قرص، ثم بعد العشاء. هو يأخذ ثلاث أقراص كلها في الليل، فماذا سينجر عنه؟ أضرار. لم ينتفع بهذه الأقراص بهذا الدواء، بل ستكون النتيجة عكسية والعياذ بالله. لماذا؟ لأنه لم يتبع كلام الطبيب. فما ظنكم برب العالمين؟ فنحن لو أقمنا الصلوات في وقتها كما أمر ربنا سبحانه وتعالى كتابا موقوتا، يعني كتابا فرض موقوتا تؤدى في أوقاتها. ولما سئل عليه الصلاة والسلام عن أحب الأعمال إلى الله عز وجل كما في الصحيح قال الصلاة على وقتها، وفي رواية المستدرك الصلاة في أول وقتها. نحن لا نقيم الصلاة كما ينبغي، فعلينا أن نهتم بأمر الصلاة. فإذا قمت الصلاة في وقتها وبشروطها وآدابها وعلى سنة رسولنا صلى الله عليه وسلم فستنتفع بإذن الله تعالى بها، وستكون الدواء النافع والبلسم الشافي لأمراضنا وعللنا. أما إذا قصرنا في أداء هذه الصلاة فلا ولا ننتفع بها معلوم ولا كلام. فنحن الأمة الوحيدة التي تصلي كما أمر ربنا سبحانه وتعالى، وصلواتنا موافقة للشريعة الإسلامية في تاريخ البشرية والحمد لله. قال لقول النبي صلى الله عليه وسلم، نأتي بالدليل ليبين يعني فضل صلاة الجماعة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين والموطأ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين والموطأ من رواية ابن عمر رضي الله عنه قال، من رواية ابن عمر رضي الله عنه قال، وهذا الحديث أخذه البخاري ومسلم من طريق مالك. وتعلمون أن سلسلة الذهب أو السلسلة الذهبية هي مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذه أروع وأعظم وأشرف الروايات والطرق والسلاسل في رواية الحديث. كان الإمام البخاري وغيره من الحفاظ يفتشون يعني بجهد جهيد عن هذه السلسلة وعن هذه الطرق، من أشرف الطرق وأرقاها. هذه يسميها ثلاثيات البخاري، عمد الإمام البخاري أدرك بعض الثلاثيات، يعني ليس بينه وبين السنة ثلاثة رجال الأسماء، وثم من ألفها ضمن النسائي عنده كتاب اسمه ثلاثيات البخاري مجلد رقيق هذا زمان درسناه. عن قلنا ابن عمر رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة، قال صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ، يعني يصلي بمفرده، تفضل ضاد لا تشال، تفضل صلاة الفذ ب27 درجة، ب27 درجة. ما شاء الله تبارك الله، ما تلقاهاش الدرجات هذه في المقاهي وفي النزل وفي الصحارى وفي النوادي. ايش نعيم كبير سبحان الله، كيف يفرط فيها الانسان؟ مغبون من يتخلف عن صلاة الجماعة. نعم. يعني ما هو الدليل أن التي 27 درجة من تفضل يعني في صلاة الجماعة لا تكون إلا في المسجد يعني، ولكن من يقص عليه علم الشرع وأهل الاستئناف يعرف كذلك ما تعود به في بين المعاصي، فإذا كانت الجماعة تفضل الجماعة في المسلمين فالله أعلم. وفي سنن أبي داود قال صلى الله عليه وسلم ما من ثلاثة في قرية، قال ما من ثلاثة في قرية ولا بدو، في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة، لا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان، العياذ بالله، إلا قد استحوذ عليهم الشيطان، فعليك بالجماعة، فعليك بالجماعة، فإنما يأكل الذئب قال فعليك بالجماعة فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية فإنما يأكل الذئب من الغنم القاسية. حديث يؤكد على حرص النبي عليه السلام على تعليم صحابته والمسلمين المثابرة والمواظبة على صلاة الجماعة. وصلاة الجماعة فيها أبعاد إيمانية وعندها أبعاد اجتماعية وحتى سياسية، فهي تعكس وحدة الأمة الإسلامية. تصور الأمة تجتمع 5 مرات وتتلاقى وتتصافح ويسلم بعضهم على بعض ويسأل بعضهم عن أحوال بعض، هذه أمة كأنها جسد واحد، كما قال عليه الصلاة والسلام في صحيح السنة: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعت له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. وصلاة الجمعة عندها أبعاد كبيرة. نحن قسمنا الآن في هذه الصلاة الحقيقة، أحيانا يصلي الإنسان في الجامعة ويخرج وتعطي ورأسه لا يسلم على أحد ولا يعرف أحد، بل ثم البعض يعني يدخل كأنه غريب، وثم البعض يجلس على سيري هكذا مرعوب خايف، تبدل الأنفس ولا حول قوة إلا بالله، وحين تقع خصومات وبعض الأشياء وتنافر، فيندل على شيء يدل على مرض القلوب وأننا لم نفهم مقصد المقصد الشرعي الأساسي من وراء هذه الصلاة. هذه الصلاة جاءت لتقوية الإيمان والكلام ولإظهار شعيرة من أعظم شعائر الإسلام. لذلك عندما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة بادر إلى بناء المسجد، فأول ركيزة وأول عمود وأول أساس بني عليه المجتمع الإسلامي في المدينة هي المسجد، رمز العبادة، رمز الطاعة، رمز الدين والتدين والعبادة والصلاح والاستقامة، وهي العلاقة بيننا وبين الله عز وجل، وبدونها لا نسوي شيء. ثم ثانية ركيزة هي المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، كما في صحيح البخاري قال: لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة قال: تآخوا في الله أخوين أخوين، كل واحد اختار أخ ولا يقاسمه كل الممتلكات إلى غير ذلك. ثم الركيزة الثالثة المجتمع الإسلامي، ما نحبش نقول المجتمع المدني خطر تشوه الصورة والعياذ بالله، مجتمع إسلامي إن كان يسمى أس مجتمع مدني، لكن نقصد به المدني الآن ضد الدين، المدني هو العلماني المتطرف والعياذ بالله. المجتمع الإسلامي الركيزة الثالثة هي كتابة الصحيفة، وهي أول دستور في تاريخ الأمة الإسلامية الذي ضمن حقوق الجميع وضبط العلاقات الاجتماعية والسياسية وغيرها في هذه الدولة الفتية في هذا المجتمع المسلم العريق. نعم، تعتبر جماعة وفيها أجر وثواب، ولكن لا يصل ثوابها إلى 27، إلى ثوابه جماعة المسجد والله أعلم، خاصة الجماعات اللي في الإدارات لا تصلى فيها الصلوات الخمس، ولذلك ليست لها حكم المسجد، فبعد أن تطوى هذه السجادة ليست لها حرمة المساجد، ويفعل فيها ما يفعل في سائر القضايا. أما إذا صلي في مكان 5 صلوات راتبة واستمر هذا الأمر على نسق أصبح لهذا المكان حرمة المساجد. أما في الإدارات نصلي الظهر والعصر أو بالكثير المغرب فقط، واضح؟ فليس لها حرمة المساجد وليس لها نفس الأحكام، ولكن عنده أجر وثواب ولا كلام، فليحرص الإنسان على إقامة. بعض الإخوة يسألني، مرة سألني واحد سؤال طويل، قال لي: يا شيخ نحن نشتغل على سفينة، ندخل نقعد 6 أشهر 4 أشهر في البحر لا نخرج، فماذا نصنع؟ وفما من يشتغل على جزيرة هكا لا أدري ما اسمها، يعني يشتغل في النفط والبترول وكذا، يعني أشيء طافي فوق الماء، هذه البلاتفورم هذه ما اسمها طافي وقعد فيها يعني يشتغل. قال لي: وجينا صلاة الجمعة وعندنا ما شاء الله، قال لي شغالين قريب 200 وأكثر معامل، فماذا نصنع؟ هل نقيم صلاة الجمعة؟ قلت: نعم تقيم صلاة الجمعة إن شاء الله إذا علمتم يوم الجمعة وعندهم الآلات وكل التفاصيل. قلت: تؤذنون في وسط البحر وحتى لو لم يأتكم أحد ومعروف، فيأتوكم أخوانكم إذا الجن إن شاء الله البحر يصلوا معاكم لا بأس، تأتيكم الملائكة إن شاء الله، حتى إذا مر الزورق ولا واحد يجي لا بأس، أما ما دام أنتم مجتمعين في هذا المكان فمثلكم كمثل الذين يسكنون على جزيرة، ألا يقيمون الصلاة في الجزر؟ يقيمون، نحن في السفينة ونقيم، ونحن ذاهبين إلى مكان من أمكن أو من حج العمرة فنقيم الصلوات، هذا يقعد 6 أشهر وهو على هذه السفينة الطافية أو على هذه الخشبة الطافية فوق الماء، فيقيم قطب تقيمون صلاة الجماعة، وعنده ما شاء الله من ترابط العلم ومن يحفظ كتاب الله عز وجل ويذكرون الناس سبحان الله حتى لا تستحوذ عليهم الغفلة والشيطان. ماذا قال على الصلاة هنا؟ قال: فعليك بالجماعة. نعم، ما مقصود بالجماعة؟ جماعة الدعوة والتبليغ ولا جماعة حركة النهضة ولا جماعة حزب التحرير ولا جماعة السلفية ولا الصوفية، لا لا، ولا الإخوان المسلمين، نقصد بها جماعة الإسلام، جماعة الأمة. فلما ندخل المسجد لا نسأل ولا نفتش ولا نبحث ولا نحقق في شأن انتماءات الناس ولا نصنف أحدا، كل واحد صلى معي في الجامعة فهو أخي في الله، أسلم عليه وأبش في وجهه وأبتسم إليه حتى أحصل هذا الأجر والثواب. دعونا من التصنيفات، بالله رانا فدينا ورانا تعبنا ورانا ملينا، والأمة تخلخلت والأمة تشرذمت وتشتتت بسبب هل القصور الذهني وبسبب الصبيانيات والخزعبلات، يعني هم الوعين أخينا كان مصنف كما قال محدث الشام رحمه الله وبارك الله فيه الشيخ الفاضل المحقق المحدث عبد القادر الأرنوط، قال: لا نريد سلفيا ينطح ولا صوفيا يشطح، ولكن نريد مسلما يدعو ويبشر وينصح. شوف الكلمة ما فيها من مغازي، ما فيها من آداب، ما فيها من أحكام. لا نريد سلفيا ينطح، توا الغالب على الطير السلفي هو نطيح. قالوا السلفي يعني متشدد عنيف تكفيري إرهابي قاتل، لا حول ولا قوة إلا بالله. عليش الصفات الذميمة هذه؟ حاشا رسول الله صلى الله عليه وسلم وحاشا السلف الصالح أنهم كانوا هكذا. صحيح ثم ضغط وثم قهر وثم مشاكل، لكن علينا ألا نرد الفعل بمثله. رب العالمين سبحانه وتعالى علمنا قال: ادفع بالتي هي أحسن، أحسن أفعل تفضيل. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وقال في الدعوة: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجدلهم بالتي هي أحسن. لاحظ بما أحسن أفضل، يعني اختار أفضل الأشياء وأحسن الطرق حتى ترغب الناس في الدين. صحيح أنا مهموم وصدري ضيق، كنت في البيت نشوف الدماء في سوريا وفي فلسطين والأمة كيفاش تقتل في أفريقيا الوسطى وفي بورما، لكن إذا خرجت إلى الشارع يجب علي أن أبش في وجه الناس، أن أبتسم في وجه المسلمين. كي تراني أنا عابس تسيء بي الظن تقول: أعوذ بالله، هذا عبوسا قمطريرا، لأن المذهب نتاعه والمنهج نتاعه يأمره بهذا، فلا خير فيه ولا خير في منهج والعياذ بالله. فيبغضون الإسلام ويكرهون السنة وينبذون هذا المنهج بسبب فساد سلوكنا نحن. ولكن ما كان النبي صلى الله عليه وسلم هكذا، النبي صلى الله عليه وسلم كان يعيش في حصار وكان يعيش معاناة كبرى، وتعلمون ما وقع له في المرحلة المكية، يعني من عذاب ومن تعدي ومن ظلم، ومع ذلك كان يصبر ويصابر، وكان يواسي صحابته وكان يسليهم ويأمرهم بالصبر ويأمرهم بالإحسان. حتى إذا لما ذهب إلى المدينة فكان في قمة المعاملة وفي حسن السلوك. فنحن الآن في مرحلة دعوة إلى الله عز وجل، علينا أن نعرف الناس بالإسلام. صدقوني الناس لا يعرفون إلا القليل عن الإسلام، ونحن يعني عندنا طموحات كبيرة ورافعين السقف وشريعة ودولة إسلامية وخلافة. إيه في نحن 60% من التونسيين لا يصلوا برا، عاد انت يفهم الباقي ما يعرفوش، وال 40% اللي بقات هذه فيهم 10% تقريبا مؤمنين على الصلاة وفاهمين شوية الدين، أما البقية الكل جهلة. انظر البرامج هذه اللي في الشارع هذه، لك السؤالات اللي يعملوها في القنوات، في بعض القنوات المعروفة، أسئلة يعني كشفت المسطور وكشفت الجهل المطبق وكشفت الأمنية الدينية التي نسمح فيها والتي نحن غارقين فيها. سؤال عن أركان الإسلام، لا يعرفون أركان الإسلام ولا أركان الإيمان. مرة واحد في قناة المتوسطة أخونا عادل أبو نورفيس تدعاني مرة في حصة هكاية ضمن الإسلام والحياة والحشكم هكا برنامج في رمضان، عملت معاه سجلت 3 حلقات بثوها، عملوا هكا جولة في الشارع يسألون الناس، واحد سألوا قالوا: ما هي أركان الإسلام؟ قال: الإيمان سيدي يا حسن الشادي ولا العربية وسيدي عبد القادر، دخل في أركان الإيمان، يعني الإيمان بالأولياء والصالحين جعلها من أركان الإيمان، بعد الإيمان بالله. يعني أمر عجيب. امرأة أستاذة مثقفة أرسلت سؤالا تسأل تستفتي، قالت: أنا زوجي مريض بالسكري لا يصوم رمضان ويجامعني في نهار رمضان وأنا كذلك أتسلى معه، فهل أنا أفطر؟ لا تدري المسكينة أن الجماعي يفطر. مصيبة يعني، مثقفة وأستاذة. فنحن رانا تعبانين يا جماعة، فأحسن الظن بالتونسيين والتونسيات، نصبر عليهم وبشوا في وجوههم وأحسن الظن بهم وأعذرهم بالجهل. والله حتى بعض زعماء حركة إسلامية أنا أعذرهم بالجهل، ما هم عارفين الإسلام صدقوني، مفكرين وكل مفكر إسلامي عمل وشيخ، ولكن ما هو فهم إسلام، لا درس العقيدة على أصولها، ما يعرف يعني نواقض الإيمان والإسلام، وما يعرف أصول الدين على حقيقتها، ناخذ ثقافة عامة هكذا، وناخذ زعيم وناخذ في التلفاز وناخذ في فنعذروهم يا جماعة، والله رانا نزلنا في جهل مطبق تعبانين، فاصبروا على الخلق واعذروهم وحاولوا باش تنزلوا إلى أدنى الدرجات، وتحدثوا بلغة سلسة، لغة بسيطة، الناس ما هي فاهمة الدين، واللغة بتاعنا الصعبة هذه العربية، أنا حتى تشوفوا في الخطب المنبرية نتكلم العربية وبعد بالدارجة، لابد أن أبسط المعنى للناس، الناس لا يعرفون ولا يفهمون الكثير من كلامنا، فعلينا أن نتواضع لهؤلاء ونعود كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، عليك بالجماعة، فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية، انظر في عالم الحيوان الأشرفة الوثائقية، تجد السبع والفهد والأسد والذئب يطارد ويهتم ويركز بتلك الغزالة القاسية، بذلكم الثور أو الحيوان القاسي، فإذا ابتعد عن أقرانه استطاع أن ينفرد به وأن يفترسه، فكذلك الشيطان، مثال جميل النبي صلى الله عليه وسلم جابه لنا، مثال حي، فإذا كنت مع إخوانك في الجماعة لا ولن يقدر عليك الشيطان إن شاء الله، أما إذا كذبت الجماعة وانفردت فسيستحوذ عليك الشيطان، ونحن رأينا عديد من الإخوة تركوا صلاة الجماعة، فبعد ذلك تركوا الصلاة تماما، وارتدوا والعياذ بالله، حتى وإن كان إيمانك ضعيف وأمورك تعبانة ديما مع الجماعة، وقعد معه خيانك، لا بأس، دعونا من التصنيفات، والله من فضل الله علي، وأحمد الله عز وجل أن هداني إلى هذا الطريق، منذ أن بدأت الصلاة وأنا صغير، في فترة المراهقة وكذا، وكنت كالنحلة أطوف على الأحزاب والجماعات وأقرأ الكتب كلها، درست كتب حزب التحرير وجماعة الإخوان والنهضة والصوفية والسلفية وكل الأنواع، حتى كتب الشيعة أعرفها، ولم أنتم في حياتي ولم أتعصب من جهة معينة ولا لحزب معين، كيف يقولوا يعني منهج طالب العلم هو كالنحلة يعني يمتص أحسن رحيق، وهو قاعدته خذ ما صفى ودع ما تكدر، الماء الصافي من شربه ولا يهمنا من أي وعاء خرج، ما يهمني الحكمة، لأن الحكمة تظل المؤمن حيثما وجدها التقطها، مرات الشيطان ينطق بالحكمة، ألم يعلمنا الشيطان اللعين أن نقرأ آية الكرسي عندما نأتي إلى فراشنا نؤمن إلى فراشنا، علمها سيدنا أبي هريرة في حديث صحيح مسلم لما أراد أن يرفع أمره إلى النبي صلى الله عليه وسلم فخاف وصرخ وقال ألا أعلمك شيئا ينفعك، قال ماذا ستعلمني، قال إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي حتى تختمها فلا يزال عليك من الله حافظ حتى تستيقظ، فلما قصها وذكرها ورواها للنبي صلى الله عليه وسلم قال صدقك وهو كذوب كما في صحيح مسلم، فسبحان الله، فنحن نلتقط الحكم ولا يهمنا من أي وعاء خرجت، أقرأ الناس كل بعض الناس حتى نعارضها ولكن أقرأ كتبها، هذا الدكتور الرضواني هذا اللي عنده قناته وغفر الله لنا وله، معروف موقفه يعني سلبي ومتخلف ويوالي بحكم الظلمة ويتطاول على بعض المشايخ، والله لكن وجدت في كلامه يعني بعض الشيء الجميل وبعض الحكم وبعض المنهج القيمة في تفسير أسماء الله الحسنى، فانتفعوا بكلامه لا يهمني في الواقع، نحن مصيبتنا الشباب يا إما نحب واحد بالجملة ونتعصب لكلامه ونقدس كلامه حتى نرفعه في مرتبة الأنبياء المعصومين، وإما أن ننبذ وأن نترك وأن نلفظ كلام العالم جملة بسبب زلة من الزلات ولا ننتفع بكلامه، وهذا لا يعقل، هذا ليس ميزان اعتدال، هذا فيه ظلم، قال تعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى، فعلى طالب العلم أن يغربل وأن يمحص ويأخذ ما صفاء ويدع ما تكبر، ودعونا من التصنيفات، الأمة الآن محتاجة إلى توحيد الصف، ما يقع الإخوان المسلمين في مصر يقع هو يمس الأمة الإسلامية، وما يقع للإخوة السلفية في كمان كذا هو يمسنا، وما يقع لجماعة النهضة وجماعة حزب التحرير ولا جماعة أي ملة من الملل تنتسب إلى الإسلام باستثناء فرق الشيعة وفرق الضالة ولا كلام، فهو يمسنا ندعو لهم بالنصر والتمكين ونناصرهم كما أمر بذلك النبي عليه السلام كما في البخاري قد أنصر أخاك ظالما أو مظلوما، وقال عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم المسلم أخو المسلم لا يخونه ولا يخذله ولا يحقره ولا يسلمه، كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه، الآن ولينا نحن الولاء والبراء على الحزبية وعلى الجماعاتية وعلى الانتماءات، ما عادش الولاء لله ولرسول الله، ما عادش الولاء على العقيدة وعلى الدين ولا أمور أخرى ولا حول ولا قوة إلا بالله، ربي قال إنما المؤمنون إخوة، واضح، فخلونا ورب العالمين سمانا من قبل، هو سماكم المسلمين من قبل الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. والله من فضل الله في الحلقة يجلس فيها الصوفي والسلفي والتبليغي والجهادي والنهضوي والتحرير. أنا أحب الجميع وأحترم الجميع وعندي انتقادات على الجميع، ولكن بالحكمة أنصح وأعظ، وأنا عندي كذلك أخطاء وأنا عندي علات وعندي مشاكل وكذا، وأطلب النصيحة. لأن أنا مش واحد كامل سبحان الله، وكلها أمور ظنية غالبا ظن، يعني ما فيش واحد يجزم بأنه هو على حق. وإن أو إياكم لا على هدى أو في ضلال مبين، ربي علمنا مش نتواضع، رانا نحن ولا أنتم ممكن عندنا أغلاط وعندنا ضلال، فربي يهدينا السبيل جميعا. نواصل نزيد هذه الإشارة هذه فيما يخص إدراك الركعة كيف تكون إن شاء الله، ويدرك وقت الصلاة، ويدرك وقت الصلاة. فرق بين إدراك الوقت وإدراك الجماعة، فرق بينهم تمام الله إن شاء الله. ويدرك وقت الصلاة بركعة كاملة، بركعة كاملة بسجدتيها، بركعة كاملة بسجدتيها تؤدى قبل خروج الوقت، تؤدى قبل خروج الوقت، أي ويدرك المصلي فضل الجماعة، يجيب دورة للجماعة، ويدرك المصلي فضل الجماعة ويتلبس بوصف المأمومية، ويتلبس بوصف المأمومية أي إذا وضع يديه على ركبتيه. تهم الجماعة يجيهم مخر اللي تبعد في المقابلات الرياضية ويطوفوا في الأسواق، فالناس مواظبين على التأخير حتى باش نحطوهم في قائمة المسبوقين. قالوا من علامات محبة ما تكتبوش من علامات محبة العبد لسيده أن يكون عنده قبل أن يناديه، قبل ما يعمل الأذان يقول لك حي على الصلاة، يجي صلي، حي على الفلاح، يجي يربح، أنت تبدأ في المسجد. سعيد المسيب أظن رحمه الله من كبار التابعين قال لم تفوتني تكبيرة الإحرام 40 سنة، يوم من الأيام وضعت قدمي اليمنى على باب المسجد فقال الله أكبر، ذلك اليوم الوحيد اللي سمعت تكبيره في باب الجامع، مش 40 يوم كما في الحديث من أدرك تكبيرة الإمام 40 يوما كتبت له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق، وهو حديث صحيح في صحيح الجامع موجود صحيحة. هذا 40 سنة لم تفوته تكبيرة الإحرام في الجامع في الصلوات الخمس، سبحان ربي العظيم، شوف التعظيم قدر الصلاة. ونحن كم من صلاة فتتنا وكم من تكبيرات، حسبنا الله ونعم الوكيل. فنكمل الفقر وبعد نرجع لك ما تعلقش. قال ويتلبس بوصف المأمومية إذا وضع يديه على ركبتيه مطمئنا، إذا وضع يديه على ركبتيه مطمئنا قبل أن يرفع إمامه، قبل أن يرفع إمامه، يعني يرفع من الركوع ولا كلام. قال مالك الإمام مالك في رواية ابن القاسم يعني في المدونة، قال مالك في المدونة وحد إدراك الركعة، شفت الفقه والتفصيل هذا جميل، باش تعرف قدر السلف الصالح والكلام بتاعهم، هذا كلام يكتب بماء العين، كلام من ذهب. وحد إدراك الركعة مع الإمام أن يمكن يديه من ركبتيه، وحد إدراك الركعة مع الإمام أن يمكن يديه من ركبتيه قبل رفع الإمام رأسه كما ذكرنا، قبل رفع الإمام رأسه. انتهى الكلام. فإذا أدرك ركعة من الصلاة على هذا النحو، فإذا أدرك ركعة من الصلاة على هذا النحو فقد حصل أو حصل له، فقد حصل له إن شاء الله فضل الجماعة، فقد حصل له إن شاء الله فضل الجماعة، ولزمه ما يلزم المأموم من سجود السهو، ولزمه ما يلزم المأموم من سجود السهو مع إمامه. هذه واضحة مهمة، يعني إنسان إذا كان أدرك الإمام في السجود والإمام عنده زيادة، عنده خطأ ترتب عليه السجود بعد، هل على هذا المصلي المأموم إذا قضى صلاته وقضى ما فاته أن يأتي بسجود السهو الذي حصل للإمام أم لا؟ الراجح أنه لا يأتي بسجود السهو لأنه لم يدرك شيء مع الإمام، لم يدرك الركوع. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح واضح، من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، هذا لم يدرك الصلاة، ولكن يجب عليه أن يواصل الائتمام ويبقى منخرطا في الجماعة. واضح؟ فعلى المصلي إذا كان مسبوقا أن ينخرط في الجماعة في أي وضعية كان، وجد الناس ركوعا يركع، وجد الناس سجودا يسجد، وجد الناس يتشهدون يجلس ويتشهد، وجد الناس الساجدين يسجد معهم يتشهد إلى غير ذلك، يندمج مع الجماعة حتى يحفر على المساق، مش إنسان تلقى الجماعة تصلي هو ينتظر، لا لا، يندمج معه، هذا مخالف، هذا مكروه، حتى تكون الجماعة فيها واحدة تصف فيها الجماعة، حتى لا تترك الناس يشكون فيك وقل وضع مخابرات ولا قواعد جاي يعمل في تقارير عس، فما تخليش نفسك يتهم، فأنت مخالف مع الجماعة عضو الله ما دامت من أهل الإسلام الحمد لله. شفت؟ أما إذا أدرك ركعة من الصلاة فما أكثر، فيتبع الإمام في سجود السهو. واضح؟ لأنه أدرك الصلاة. نعم، حتى بعد يعني يحتفظ بهاتين السجدتين وبعد أن يتم صلاته يأتي بها إن شاء الله بعد الصلاة. فهو نراه يعني يتبع الإمام في القبلية، بعد لا يتبعه بل يجلس هكذا حتى يتم صلاته على الراجح. ثم من يشترط إدراك الزيادة، يقول لك هو إذا كان أدرك هذه الزيادة واضح فعليه أن يأتي بها، وثم من يرى غير ذلك، يعني يقول لك هو لم يدرك الركعة، لم يدرك الجماعة، فسجود السهو هو من تبعات اقتدائك بالإمام، وأنت لم تنخرط في الجماعة، لم تدرك الجماعة، لم تحسب لك جماعة، فأنت تصلي فردا، تصلي بمفردك، واضح؟ لم تدرك الركوع. أما إذا أدركت الركوع انخرطت في سلك الجماعة، سجل اسمك في سجل هذه الجماعة، فأصبحت تنتمي لهذا الإمام وعليك تبعات هذا الإمام، نعم، استلزمات هذا السجود. واضح؟ شيخ، يعني المسبوق إذا الإمام عن زيادة يتبعه ينتظر حتى يكمل صلاته ويقضي ما فاته وبعد يأتي بسجود بعد، أما إذا كان عنده سجود قبل فيأتي به معه يتبعه. ثم شكون تكلم هنا؟ أنت تفضل. أظن شيخ مسألة العشرة عن الصحابة أنهم كانوا يعزون أنهم لا تجد، أنا قريت أفر للحسن البصري أظن في كتاب تعظيم قبر الصلاة، أظن المروزي، حافظ المروزي، قال فاتتني يوما صلاة فلم يعزني إلا فلان وفلان، ذكر اثنين من أصحابه، قال ولو مات ابني فلان لقامت العراق الكل، يعني لأتت العراق لتعزني. هو كان يتألم ويتحسر عن عدم تعظيم الناس لقدر الصلاة، يهتمون ويعظمون الحياة والموت ولا يهتمون بعبادة الله عز وجل، فتحسر، وهذا الأثر وجدته، تحسر كيف أنه لما فاتته الصلاة عزاه فلان وفلان فقط. فهذا يدل على أنهم كان السلف الصالح يعزون، لا أدري هل هذا الأمر يرتفع إلى الصحابة أم حد التابعين، الله أعلم، لا أذكر فرع عن الصحابة ممكن يعزون أنفسهم، عد ممكن إلى كتاب حياة الصحابة لتنتهى لهذا الذي يعتمده الأخوة في جماعة الدعوة لعلك تجد أثرا. ثم طبعا ممتازة خرجتها دار ابن كثير، مخرجة الأحاديث وفيها توثيق وفيها إحالات جميلة، نسخة رائعة الحمد لله. أظن تعظيم قدر الصلاة للمروزي، حافظ المروزي، أظن هيك تعظيم قدر الصلاة، والله أعلم. به إذا هذا نأتي بالدليل في نخص فضل الجماعة، إدراك الجماعة. أما دليل إدراك الجماعة، أما دليل إدراك فضل الجماعة، أما دليل إدراك فضل الجماعة، أما دليل إدراك فضل الجماعة بركعة، فما ثبت في الموطأ والصحيحين، فما ثبت في الموطأ والصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام، من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام فقد أدرك الصلاة. فقد أدرك الصلاة. ولكن يزلنا نصحه مثلا، وليس معنى إدراكها إشارة باهية ليه باش نضبط الأمور. فما يصلي ركعة مع الإمام يسلم، يقول لك أدركت الصلاة كاملة. وليس معنى إدراكها أن ما أدركه يكفيه عما فاته، وليس معنى إدراكها أن ما أدركه يكفيه عما فاته، فإن هذا مردود، فإن هذا مردود بالنص والإجماع. وقول النبي صلى الله عليه وسلم فقد أدرك الصلاة مع الإمام، فقد أدرك الصلاة مع الإمام يعني فضلها، يعني فضلها وأجرها. نزيد حاجة أخرى، واعلم أن معنى هذا الحديث، واعلم أن معنى هذا الحديث غير معنى الحديث المتقدم، غير معنى الحديث المتقدم في إدراك صلاة الصبح والعصر، في إدراك صلاة الصبح والعصر قبل الغروب والشروق، قبل الغروب والشروق بركعة، فإن ذلك في إدراك الوقت، فإن ذلك في إدراك الوقت، وهذا في إدراك فضل الجماعة، وهذا في إدراك فضل الجماعة. نصل إلى هذا الحد إن شاء الله. من عنده إشارة أو استيضاح فليتفضل. تفضل. قضاء. أي إن شاء الله السبت الجاي نرى البناء والقضاء. شرح تفسير القرآن القرطبي، الجامع لأحكام القرآن. نعم. فقضوا فأتموا. إن شاء الله ذكروني لعل نأتي بالكتاب وننتفع به جميعا. لا بأس، لا تنزل بكتاب يعني، لا بأس، هو إزازة صغيرة أنا عندي طبعة قديمة في 20 مجلد، وهي جزء صغير ما هي كبير إن شاء الله. ووقع تحقيقه من مؤسسة رسالة طبعة جديدة قيمة وكذا، إن كان فيها بعض العيوب أنه خرج الحديث ولكن ما بينوش حقيقتها، أردت يسقط على أثار الحديث، ولكن طبعة مؤسسة رسالة جميلة. فما سؤال أرسلته أحد الأخوات أظن ولا لا أدري من. طيب لكن للفائدة إن شاء الله. قال دعاء بي. اللهم اقذف في قلبي رجاءك واقطع رجائي عن من سواك حتى لا أرجو أحدا غيرك. اللهم ما ضعفت عنه قوتي وقصر عنه أملي ولا تنتهي إليه رغبتي ولم تبلغه مسألتي ولم يجري على لساني مما أعطيت أحدا من خلقك من الأقربين والأولين والآخرين عن يقين، فخصني أرحم الراحمين. صلى الله عليه محمد. قال السائل والسائلة، هل هذا الدعاء منسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ أنه جاء في المنام لسيدنا الحسين وقال له ادعو بهذا الدعاء. هذا الدعاء دعاء غريب، ومن فضل الله علي أني جمعت كتابا صغيرا سميته ميسر الأدعية والأذكار، وقد أتيت على معظم كتب الأدعية ولم أرى هذا الحديث ولم أرى هذا الدعاء مسندا أو مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا دعاء غريب، وكما تعلمون بأن الدعاء هو عبادة، كما ثبت في سنن أبي داود والترمذي وابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء هو العبادة، ثم تلا قوله تعالى إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. بما أن الدعاء عبادة على قاعدة الحج عرفة، الدعاء هو العبادة، يعني أعظم مظاهر العبادة والعبودية هو الدعاء. بما أن الدعاء عبادة فلا يجوز الاجتهاد في العبادة، عندنا قاعدة تقول الأصل في العبادة التحريم، التحريم يعني يحرم عليك أيها المسلم أن تحدث عبادة من عندك. العبادة تقوم على التوقيف، يعني حيثما وقفك الشرع والشارع تقف هنا، فلا مجال للقياس وإعمال الرأي والاجتهاد والابتكار، العبادة تكون توقيفية وليست توفيقية. والحمد لله الله سبحانه وتعالى لم يتركنا هكذا سدى، لم يتركنا هملا، بل أكرمنا بأدعية عظيمة شريفة في كتابه العزيز وفي سنة نبيه عليه الصلاة والسلام. ما شاء الله تبارك الله، أنا ذكرتها الملاحظة دي في الجمعية يوم السبت كذلك، نعيدها لهنا. لما كنت أراجع هذا الكتاب الصغير الميسر في الأدعية والأذكار على شيخنا وأستاذنا الشيخ البطل المناظر المرابط شيخ محمد الأخوة رحمه الله، عاد كنت أراجع معه في منطقة المرسى في بيتي هناك في صيفة 87 كذا 80، فمررنا على أدب من أدب الدعاء. قلت ومن أدب الدعاء، يعني من شروط استجابة الدعاء، أن يكون الدعاء مأثورا، عليك أن تتحرى مأثور من الدعاء، أي ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وما ثبت بالكتاب والسنة. فالشيخ محمد الأخوة رحمه الله كان اعترض عليه، قال لي مش بضرورة ولدي، يعني ممكن يدعو الإنسان بما في قلبه، هذا كلام سليم. نعم الإنسان الأم الجاهل والإنسان في غصرة ولا في ضنك ولا في كرب ولا في شدة يقعد يفتح حسن المسلم ويفتش الكتب، جاءت مصيبة، يا ربي ارحمني، يا ربي احفظني، يا ربي نجيني، على طول يدعي بلي في قلبه، هذا مشروع ولا كلام. لكن إذا كان في حالته العادية وعنده أوراد وعنده أدعية، فالأولى عليه أن يتحرى أدعية النبي صلى الله عليه وسلم وأن يفتش عن المأثور. قلت له شيخ لحظة سأذكر لك التعليق. قلت له قال القرطبي في تفسيره عند قوله تعالى في سورة الأعراف ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين، قال القرطبي اسمع في معناه، قال والاعتداء في الدعاء على وجوه، ومنها أن يتخير أدعية مسجعة مقفات وجدها في كراريس فجعلها شعاره وترك ما دعا به الله ورسوله. يعني القاعدة هي مسجعة، أكل بالقفلة وبالوزن ذيك، كما جمعت يا لطيف يا لطيف يا لطيف الصنع أياما كلما داهم الأمر جلا ما دهم يا غياث المستغيثين ويا ماضي الحكم إذا ما حكم. هذا دعاء، هذا موسيقى ورقص، وبعد يخوف في صق ولي يا لطيف لم تزل أفضل لطيف في الأزل تلطف بنا فيما نزل سألناك بالقرآن ما من عليه نزل صلى عليه ربنا كان لنا لنا لنا ما عادش عبادة ولا تلعبه. هذه في المساجد هذا بيبدأوا يتشاطروا ويرقصوا، أعوذ بالله. هل كان النبي صلى الله عليه وسلم هكذا يصنع؟ رب العالمين يقول ادعوا ربكم تضرعا، يعني انكسار وخضوع وتبتل وخشوع وبكاء، مش اجتياح ورديح. قال كذا الاسلام التونسي، هذا هو الحزب اللطيف وهذه الحضره ولا حول ولا قوه الا بالله. عاد يقول للقرطبي ان يتخير ادعيه مسجعه مقفات بالوزن ويترك ما دعا به له رسول، هذا مصيبه ولا حول ولا قوه الا بالله. قالوا كل هذا مانع من استجابه الدعاء، يعني الدعاء مردود اذا كان الانسان يركز على الادعيه. لقوا كثير من ائمه الجمعه ياتي بادعيه ما شاء الله، وانا ابغض هذه الاشياء بصراحه. حتى بعض الاخوه يقول لي ليش لا ما تطولش في ادعيه الجمعه؟ قال والله بعدا عن الرياء وعن السمعه، وشنو القضيه بمول ولا في تراويح يقعد بالساعه ويدعي؟ اللهم ارحمنا اذا كفنونا واذا غسلونا وفي القبور وضعونا وعند النشور وشنو، وبعض بعث النشور وبعض طاير الصحف. يا اخي برا من محاضره على العقيده، برا من درس على يوم الاخر، والناس تعبانه والناس تعاني وراه هو هات هات، وبعض يحكي على الحجاب والخمار والمسلمين، وبعض يحكي عن المرضى وبعض عرشنية والسياسه والاقتصاد والثقافه. محاضره في دعاء القنوت في رمضان مره، يعني رفعت راسي امامي في الحرم وامام الساعه هكا بين عيني، اخزرت 9:30 وبدا الدعاء، كملنا التراويح لقيت 10:30 ساعه دعاء القنوت. هذه من البدع والمحدثات. او كما كتاب الشيخ بكر بن زيد جميل هذوك، اظن بدع الدعاء او شيء او شان الدعاء، كتاب هكذا تحدث فيه عن المسائل هذه وانتقد فيه هذه البدعه المنتشره في المساجد في ارض الحجاز وغيرها. فعلينا ان نعود الى النبع الصافي الى هدي النبي صلى الله عليه وسلم، الى الكتاب والسنه، وفيه كل خير. هذا الدعاء دعاء لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم حسب ما طالعته من كتب الادعيه والاذكار، ولا يثبت، والادعيه لا تثبت بالمنامات، والشرع لا يثبت بالمنامات. هذه طرق بتاع دروشه بتاع خرافات بتاع معروفه جماعه الطرق الصوفيه. ربي يهدينا ويبصرنا ويعلمنا ويدلنا الى الخير ان شاء الله. تفضل. هل يصح ان يكون المامون الذين ادرس لك عقلك ان يكون الامام المامون اللي ادرك ركعه؟ قد يكون نعم، اذا كان عقل ركعه فاكثر، لكن معناش هذا في المذهب المالكي معروف. الانسان عليه ان يتورط بان ياتم بالناس، مره واحد يصلي جاء وقف وراه شباب، بعد ما اتم صلاته يعني صاح بهم وكاد يضربهم. قال ما تحبوا تورطوني في الزمن الحبس؟ عملتوا لي امام؟ شو قال لكم انا امام؟ صلوا وراي؟ تحبوا تبيكوني؟ وغضب الرجل وخاف وتلعب. وما نعم مش رخصه، حبي باصي. فمشكله كبيره. فنحن ما نحرمش الناس، موجوده علينا في مذاهب اخرى، ولكن انك من الناس اذا كان الانسان يلزم يكون يقلب نيته هو. لازم يقلب نيته ولا نيت الامام، ولا ما تعقدش الامام. ما هو من واش امام؟ كيف تكون هذه الجماعه؟ واضح لازم تعلم، يكون اصدقاء يعرفوا بعض، نقول له انا امام، رانا مش نصلي وراك مقتدي، فيقلب نيته ولا امام لا باس به. هذا مش موجود عندنا، امر غريب ومنكر هذا. وتقول لي فيه تتبعات ولكن. اذا كان الشيخ هو مسبوق، هو مسبوق ويكمل في صلاته، وجاءوا جماعه متاخرين وراه، حط يقتديوا به، ردوا هما. كيفاش؟ هو يحس بها، يعرف بعضهم، اذا كان اصدقاء يعرفون يقولوا له رانا نحن نصلي وراك، فيقلب انت ولا انا نصلي به. انا قلت لهم اي يردوه هما. نعم نعم نعم، حتى يدركوا تولي جماعه ورا جماعه، يعني تسلسل. تفضل انت. نعم. اي فهم بعض الاخوه حتى يدركوا، خاصه الفقه مسبوق. مسبوق وما اخسر قراش الفاتحه، فالامام يقرا دعاء قنوت ويقرا الفاتحه، لا باس بذلك ان شاء الله خير. لا، الاولى ان يشغل نفسه الانسان، يا اما يدعي ولا باس بالدعاء وقد ثبت فيه اثار، يا اما يقرا الفاتحه وان يقف السكت. هذا خلاف الاول. يلزم يكون الركن ذاك مليان بعباده من العبادات. إذن أقول ما تسمعون، أستغفر الله لي ولكم إنه الغفور الرحيم، والله أعلم. الحمد لله رب العالمين، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم. الله ينصح عن دعم يس يقصد أن يخرج بعض خرج أطراف ببعض البطون معلقة ثم يعني أسندها في الصحيح ما تسموها معلقات خلاص يصلها الله يبقى أفرجهم هنا الثاني وزيد العدد اللي اختاره هو يعني مخالف تماما اللي يسبقوه أن نجعلها 9,282 وتوى النسخة اللي أنا سأل عليك شو على حسب يعني ما نظر ساعات يشوف أن المتن ما هو مطابع أو يشوف المكان ما قلت